يقول السائل: لو وجدت مقالا أو جمعا لبعض الفوائد في إحدى المنتديات السلفية، وهذا المقال أو هذه الفوائد التي تم جمعها لم يذكر لنا صاحبها المصدر، هل لي أن أطالب صاحب المقال أو هذه الفوائد بالمصدر وأقول له لمن هذا المقال أو هذه الفوائد؟ هل هي لأحد العلماء وطلاب العلم السلفيين؟ وذكر المصدر في النقل هام، نرجو تفصيل هذا الموضوع. نعم، هذا الذي ينبغي، أن من نشر مقالا أو فوائد منسوبة إلى عالم من علماء أو طالب علم، فإنه ينبغي أن يذيل هذه المقالة أو هذه الفائدة بمصدرها، إما الكتاب الذي نقل منه أو الشخص، وأن يكون أيضا ممن تأكد من هذا المصدر وليس بمجرد القص واللصق. هذه طريقة استعملها كثير من الإخوان في المجموعات، وهي طريقة خاطئة وتؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. فكم من كلام حرف من كلام أهل العلم بسبب القص واللصق والتحريف. فمن كتب فليكتب شيء يتأكد من مصدره وصحة قوله ونسبته للعالم الفلاني أو طالب العلم الفلاني. ومن نشر شيء مجهول لا يؤخذ منه، ويطالب إما بإثبات المصدر أو يحذف من المجموعة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.